أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمة الله عليه: وقفنا عند ألف لام ميم، والله أعلم بمراده بذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد. يقول لك ذلك دي اسم إشارة للبعيد، وهل الكتاب بعيد عن المؤمنين؟ قال لك لا، ده قريب. طب لماذا أشار إليه القرآن بذلك باسم الإشارة الذي هو للبعيد الذي فيه له البعد؟ قال لك لأن هذا ده بعد المكانة، لا بعد المكان، بعد الايه؟ المكانة. فمكانه عظيم ومكانه رفيع عند كل مؤمن به. مكانه عظيم ومكانه رفيع عند كل من آمن به، ولذلك أشير إليه بذلك تعظيما ولم يقل هذا الكتاب. واضح؟ ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد. الله، طب ليه قال لك هنا المفسر الشيخ السيوطي قال لك ليه هنا الذي يقرأه محمد؟ قال لك لأنه ما بيفسر بقى. قال لك لأن هناك كتبا، لأن هناك كتبا كانت تقرأ على عهده صلى الله عليه وسلم، وهي التوراة والإنجيل وما إلى ذلك، ويحرفونها أو حرفوها. فلذلك لما جاء قال لك ذلك الكتاب أي الكتاب الذي يقرأه محمد أي هو القرآن، حتى لا يتوهم واهم أن هذا الكتاب الذي كان يقرأه محمد هو مأخوذ من التوراة أو مأخوذ من الإنجيل أو هو أساطير أو إلى آخره. واضح؟ قال لك ذلك الكتاب أي الذي يقرأه محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم لا ريب. تعرفين لا ريب ديت فيها كم قراءة يا أولاد؟ فيها خمس قراءات، فيها خمس قراءات، بعضها شاذ وبعضها صحيح. هذا هو يقول لك لا ريب يعني لا شك. طب هو ليه شك؟ ليه المقالش لا شك؟ قال لك لأن الريب أخص والشك أعم. الريب إيه يا موسى؟ أخص، والشك أعم. طب ليه يا ولد يا سليمان؟ قال لك لأن الريب شك مع اتهام، شك مع اتهام، والشك مطلق الشك غير مقيد. غير ايه؟ مقيد. لكن الريب يا نجوم ويا فردوس مقيد بالتهمة، يعني اتهموا شكوا فيما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، شكوا فيه مع اتهامه صلى الله عليه وسلم، وحاشا مع اتهامهم إياه وحاشا ذلك أنه أساطير الأولى تتلى عليه بكرة وأصيلة، أنها أساطير تتلى عليه بكرة، وربنا قال لهم كده في النحل: هذا الذي يلحنون إليه أعجمي وهذا كتاب عربي مبين. أنتم بتقولوا الزاد اللي يقول حجة، يقول حجة متقنة مش بيخرف كده. هم بهايم الكفار والمشركون بهاي بيقولوا أي حاجة. هذا هو. قال لا ريب، لا ريب، لا أي لا شك، والريب الشك مع الاتهام فهو أخص، والشك أعم. الريب أخص. ليه أخص يا سهيلي؟ قال لك لأنه مقيد، والشك ليه أعم؟ لأنه غير مطلق، لأنه مطلق. وهكذا. طيب يقول لك لا ريبة، خلي بالك بقى، يقول لك لا ريبة النفي هنا يا شيخ ياسر على سبيل التنصيص، على سبيل ايه؟ التنصيص، يعني على سبيل الاستغراق. مش دي لان فيها للجنس التي هي للتبرئه، هو اسمها كده التي هي للتبرئه، يعني هي على سبيل التنصيص والاستغراق، يعني عمرك ما تجد فيه ريبه. الله، طب عمرك ما تجد فيه ريب، كيف يقول القرآن ذلك وقد وجد الريب؟ كيف يقول القرآن ذلك وقد وجد الريب؟ هكذا وقد وجد الريب من الكفار، كيف نجمع بين هذا وذلك؟ قال لك لا، سهل أوي. قال لك لا ريب فيه، قال لك ففيه متعلق بالريب، ولذلك يقوي هذا التخريج. معايا ولا سرحان انت؟ ها معي؟ ها يقوي هذا التخريج، يقوي هذا التخريج قراءة من قرأ لا ريبا فيه. شوف قراءة الشاذة دي بنحتاجها دلوقتي، لانه بنحتاجها في التفسير. يقوي هذا التخريج قراءة من قرأ بالتنوين لا ريبا فيه، ففيه متعلقة بريب. قال لك يبقى هو حصل الريب في ايه؟ في الكتاب، ما فيهوش خطأ ولا في ريب ولا في شك ولا إلى آخره. طب والريب الذي وجد؟ قال لك ده وجد ممن لا يمعن النظر فيه ولا يدقق البصيرة فيه، لأن الكافر وهو من الراجل الثاني اسمه أبو الوليد، لما قال لك والله ما هو بك، هو نفسه الكافر لما سمع سيدنا الرسول قال لك والله ما هو بقول الشاعر ولا بقول كاهن، هو نفسه قال كده ولا بقول كاهن. فقد عرفنا الشعر هجزه ورجزه ومشطوره ومجزئه إلى آخره، وما هو بقول كاهن، فقد عرفنا أقوال الكهان والصعرة والناس التانيين، ولا هو بقول ساحر، فقد عرفنا السحر ولا كذا، وإن عليه لحلاوة الكلام. إذن هو وهم يعلمون، العرب أرباب الفصاحة يعلمون أن القرآن لا ريب فيه، ذلك قال له إيه بقى؟ قالك فإيه؟ ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر ونظر وهكذا، وفي الآخر قال لك إيه؟ نقول أقرب حاجة نقول سحر، يعني هو استيقن بأنه من عند القرآن، من عند الله، استيقن لأنه يعلم الشعر ويعلم السحر ويعلم كلام الكهان وغير ذلك، لكن قعد يدبر. هنقول إيه للعرب؟ الوفود التي تأتي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون على أيديه، على يديه، يد النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول لهم إيه؟ ده كلام حلو أوي جميل، طب كيف نمدحه ونأمرهم أن يكفروا بمحمد؟ كيف نمدح القرآن ثم نأمرهم أن يكفروا بمحمد؟ شوف كل ده نظر، كل ده نظر، ثم نظر، ثم عبس وبصر وهكذا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. في الآخر وربنا قال له أذاقه العذاب هكذا، واضح؟ يقول لك لا ريب فيه، يبقى في الكتاب إذا دققت وأمعنت النظرة لن تجد فيه ريب، على سبيل الاستغراق والتنصيص وهكذا. ولذلك يا أولاد، ما من إنسان، أنا بقول لك كده، خدها عني، ما من إنسان مسلم أو كافر يسمع القرآن إلا ويعلم أنه من عند الله. خلي بالك، ما من إنسان مسلم أو كافر أو مشرك أو يهودي أو نصراني أو مجوسي يسمع القرآن إلا ويعلم أنه من عند الله. إسلام دي رقم واحد. ما من إنسان إلا ويعلم أن الله واحد. إن الله إلا ويعلم أن الله واحد. لكنه يأبى أن يتبع الحق، والقرآن قال ذلك، والآية بتاعة سورة الأعراف موجودة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، دي الآية. الآية الثانية اللي هي أخذنا من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا. يعني الإنسان اليهودي والنصراني والمجوسي وغير ذلك شهد في الأذل على أن الله واحد. أمال إيه؟ قال لك إلا أن أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. لكن هو في الأزل شهد أن الله واحد، زي ما العاصي يعلم أن السرقة حرام ويسرق، صح؟ هو في واحد ما يعرفش أن السرقة حرام ولا عز بالله ويسرق. الزنا في واحد ما يعرفش أن الزنا حرام وقد يقع الإنسان فيه والعياذ بالله. وهكذا الإنسان، كل إنسان في الأذل شهد أن الله واحد بالوحدانية. وبعدين يقول لك بقى علماء التصوف يقول لك إيه، أهل الله يقول لك وشهد أن الرسول حق، لأن وحدانية الله. أهل التصوف يقول ذلك، قال لك لأن وحدانية الله مقترنة بأحقية النبي بالرسالة، مقترنة. لا إله إلا الله هكذا، لأن النبي أول من أسلم لله، سيدنا محمد أول من أسلم لله، هو قبل إبراهيم وقبل الأنبياء جميعهم بنص القرآن، وأنا أول المسلمين. إزاي؟ قال لك لأن روح سيدنا رسول الله مخلوق أول ما خلقت، روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو واضح أولا؟ يبقى لا ريب فيه هو. طيب أقول لك إيه؟ لا ريب، التوجيه الثاني لا ريب فيه، أقول لك ده نفي، هذا نفي ولكنه جاء في صورة النهي، يعني لا ترتابون فيه أيها المؤمنون. لا ريب فيه معناها إيه؟ أي لا ترتابون، فهو نفي يا سليمان، نفي جاء في صورة الإيه؟ النهي، أو نهي جاء في صورة النفي، نهي جاء في صورة الإيه؟ النفي. هذا يعني لا ترتابوا فيه أيها المسلمين. قال لك لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله سبحانه وتعالى، لا من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. وجملة النفي خبر مبتدؤه ذلك، يبقى ذلك مبتدأ، والكتاب على الخلاف المشهور بدل. طب لا ريب فيه جملة خبرية منفية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو ذلك. هذا هو ذلك الكتاب لا ريب فيه. وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة به للتعظيم. هذا هو هدى، قال لك هدى ديت ده مصدر زي ايه، جاء على وزن ماذا؟ قال لك هنا فيه هنا ما لا لا لا لا هنا قال الشيخ السمين. نعم الهدى مصدر الهدى قالك كالسر أو قالك تحته في هنا في حاشية الشيخ الجمل قالك فهو مصدر من هداه كالسرى والبكى موجود عندك في الحاشية كالإيه كالسرى والبكى فهو مصدر. طيب قالك هدى خبر ثان ذلك الكتاب هدى يعني خبر ثاني لا ريب فيه هدى لأنه جائز في غير القرآن يا إمام شهيد أن تقول ذلك الكتاب هدى للمتقين ما هو ده ضبط الخبر الثاني تعدد الخبر يجوز أن إيه أن تجعله خبرا واحدا هذا هو. طيب هدى خبر ثاني أي هو هاد هاد أي هو هاد أي هو هاد للمتقين الصائرين على إلى التقوى بامتثال الأوامر. نعم في المتقين فيها شيء عايزين نقول نقف عليه. أوامر المتقين جمع متقين وأصلها موتقين متقين هكذا حدث فيها إعلالين إعلال الأول المتقين ده الواو دي اتحذفت وبعدين التقيين حدث فيها يرميون يرميون بالظاهرية هي حدث فيها من الإعلال ما حدث في إيه يرميون وهكذا قالت المتقين. طيب اسم فاعل متقوين مو مو تقي لأن أصلها اوتقى هكذا. طيب قال لك وتخصيص الهدى ده في الحاشية وتخصيص الهدى بالمتقين لما أنهم المقتبسون من أنواره من أنوار القرآن هدى للمتقين المنتفعون بآثاره المنتفعون بآثاره. انظر بقى إلى ما قاله الشيخ الجمل بعد ذلك قال لك وإن كانت هدايته يعني هداية القرآن لكل ناظر من مؤمن وإيه وذلك قلت لك ما من إنسان مسلم أو مؤمن أو كافر سمع القرآن إلا ويشهد أنه من عند الله يشهد بأنه ليس كلام بشر وإنما هو كلام الخالق سبحانه وتعالى. طب ولذلك طب الدليل قال لك آية الصيام شوف ولذلك أطلقت الهداية في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مآشر المتقين قال للناس وهدى للناس وكم من الغرب ومن الشرق من الكفار من اتخذ من القرآن أحكاما له وهداية له ولكن هو برضو عناد هذا هو. طيب هدى للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم أن لك تعليل تعليل لتسميتهم متقين لاتقائهم بذلك النار لاتقائهم بذلك النار الذين يؤمنون يعني يصدقون يؤمنون يعني يصدقون بالغيب يعني بالشيء الغائب عنهم أي بما غاب عنهم هكذا قال بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار. نعم ويقيمون الصلاة سبب آخر سبب آخر لكونهم متقين أو لتسميتهم بالمتقين ويقيمون الصلاة أن يأتون بها بحقوقها، يعني يأتون بها ملتبسة بالحقوق، يعني ممزوجة بحقوقها من الخشوع والإتقان والتدبر وغير ذلك. إذا فصلي فإنك لن تصل، وبعدين صل، قال له إذا فصلي فإنك لن تصل، وبعدين صل، قال له إذا فصلي فإنك لن تصل ثلاث مرات، وبعدين قال له لا لا يعني لا أجيد غير ذلك يا رسول الله، علمني معنى الكلام. قال له إذا إذا إذا وقفت فاطمئن واقفا، وإذا ركعت فاطمئن راكعا. وبعدين بقى جم بقى العلماء أسيادنا ففسروا بقى وضبطوا الاطمئنان، ضبطوه في الفقه، هذا هو استنباط بأحكام وغير ذلك الفقهاء، مضبوط. لكن تنقل نقل الغراب والعياذ بالله هذا غير جائز. واحد واخد بالك يا ولد؟ نعم. ويقيمون، ما قالش ويؤدون، لأن التأدية مجرد واجب عليك بتعمله، لكن لا يتحقق المرجو من الصلاة، وهي الايه؟ الصلة الروحانية بينك وبين الله. الصلاة صلة، الصلاة صلة. ولذلك يا اولاد لما جينا في الإسراء والمعراج واحنا لسه قريب عهد به، قريب عهد به، يقول لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الآية القرآنية، ايه الآية القرآنية؟ فدنا فتدلى. خلي بالك، فدنا النبي، يبقى هنا في مقام الدنو يا موسى، في مقام ايه؟ فدنا فتدلى، فكان قاب قوسين، في مقام تاني اسمه مقام قاب قوسين او ادنى، هذا هو المقام الثالث. في مقام ثالث اسمه مقام الادنى، يعني اقترب قوي قوي قوي قوي من الايه؟ من الحضره، الحضره الالهيه. ولما اقترب جدا جدا جدا من الحضره الالهيه اوحى له ما اوحى، وهي الصلاه. فالصلاه فرضت في مقام الادنى، في المقام الثالث، في المقام الادنى. وأدنى أفعل تفضيل، ما فيش حاجة بعد كده بقى، هذه الصلاة. وفاهمين يا أولاد ولا مش فاهمين؟ ولذلك يقول لك إيه، معلش ما حاجة كده، يقول لك الحضرة، إحنا عندنا حضرة، إن جماعة نقول إحنا عندنا حضرة النهاردة، إيه الحضرة دي؟ إيه الحضرة؟ الناس يعني بعض الناس بتنكر ذلك، ما فهمش الحضرة يعني إيه يا أولاد. الحضرة يعني هذا المجلس، مجلس الذكر، هذا الذكر يقربك بقدر إمكان البشر من الحضرة الإلهية. مقام الذكر يقربنا بقدر إمكان البشر. الشيخ ياسين مثلا مقامه كبير، فهو تلاقيه مفتوح عليه بالحضرة أو للحضرة، وده وأنا مقامي أقل وهذا أكثر منا، وهذا إذا كل واحد بقدر صفاء قلبه، كل واحد يقترب، كل واحد يقترب من الحضرة الإلهية بقدر صفاء قلبه. صح ولا مش صح؟ أقول لك حضرة، عندنا حضرة، يعني على ايه يا عم الحضره؟ قال لك هناكل فته. لا مش فته ولا حاجه، مش هناكل فته، بس هناكل فته برضه ان شاء الله، غير فته ما تبقاش حضره. لكن اهم من هذا هو القرب من الحضره الالهيه، القرب من الحضره الالهيه. والشيخ مصطفى البكري يقول لك قربنا من في أدعية، من أدعيته التي يعني التي أخذناها عن سيدنا الشيخ إسماعيل العدوي رحمة الله عليه، يقول لك وقربنا من حضراتك، وقربنا من حضراتك، يعني يا الله قربنا من الحضارات. هذا هو. واضح يا اولاد؟ واضح. ومما رزقناهم اي اعطيناهم ينفقون. ينفقون ايه؟ في طاعة الله. هكذا. وصل اللهم وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورا نية ولمعة قبضة الرحمنية وأفضل سورة الجسمة نية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأصلاء نية وخزائن العلوم للصفة نية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السامية ورتبة العالية فمن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.